بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين: إعمال المصدر. إعمال المصدر، نعم. إعمال، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله إعمال المصدر، هذا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. إلى مفعوله، أي إعمال المصدر أضيف إلى المفعول، أي أن تعمي المصدر، أي أن تجعل المصدر عاملا في غيره. هذا هو المراد بهذه، أو هذا هو معنى الإضافة لإعمال إلى المصدر في هذا العنوان. وذلك لأن المصدر كما هو معروف يعمل عمل فعله، فكيف يعمل عمل فعله؟ يبين ذلك هنا ابن مالك. قال رحمه الله: بفعله المصدر ألحق في العمل إضافة لو مجردا أو مع أل. فقال بفعله المصدر ألحق في العمل، بفعله المصدر ألحق في العمل، أي ألحق المصدر بفعله في العمل. هذا الترتيب وترتيب وتنظيم الكلمات في البيت إذا نثر، أما إذا نظم فالنظم يجعل الناظم يضطر للتقديم والتأخير. الفعل أو المصدر يلحق بفعله في العمل، في العمل سواء كان فعله لازما أو متعديا، لأنه قال بفعله مطلقا، فالفعل قد يكون متعديا وقد يكون لازما. إذن فالمصدر الفعل اللازم يعمل عمل الفعل اللازم، والمصدر للفعل المتعدي يعمل عمل الفعل المتعدي. هذا معناه، وهذا ما أخوض من إطلاق قوله بفعله، بفعله المصدر ألحق في العمل. مضافا، أي حال كون المصدر هذا العامل عمل فعله مضافا، مضافا أو مجردا، أو حال كون هذا المصدر العامل عمل فعله مجردا أو مع ال، أو حال كون هذا المصدر العامل عمل فعله مقرونا بأل. فهذه أحوال ثلاثة للمصدر عند عمله عمل فعله. فعمله عمل فعله مضافا هو الأكثر، هو الأكثر ورودا في كلام العرب، ومنه قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس. شوف، الدفع هنا مصدر عمل عمل فعله ومضاف أضيف إلى الله. ولولا دفع الله، دفع الله، رأيت هذا في الحقيقة أكثر في الاستعمال في الورود. ويتبعه بعد ذلك المصدر المجرد، هذا يأتي كثيرا لكن ليس ككثرة الأول، وكثير أيضا. فهذا مثل قوله، مثل شاهده أو مثله قوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. إطعام هذا مصدر عمل عمل فعله مجرد، وهو غير مضاف، نقول كذا، غير مضاف وغير محلا بأل. إطعام، رأيت. وأما الثالث وهو أن يعمل المصدر محلا بأل، فهذا الثاني وهو كونه يعمله مجرد من أل ومن الإضافة، هذا أقيس، هذا أقيس. إطعام أقيس، ووجه الأقيسية أنه منكر منون، وإذا كان منونا فبهذا يقرب من الفعل قربا كثيرا، لأن الأفعال نكرات. فلذلك كان عمل المصدر المجرد من أل ومن الإضافة أقيس، وإن كان في الورود ليس كالمصدر المضاف في الكثرة، وإلا فهو أقيس. والثالث عمل المصدر وهو محلا بأل، فهذا في الحقيقة يقال قليل أو شاذ أو نادر، هذا قليل عندهم، قليل الورود في لغة العرب، رأيت. ومنه قول بعضهم ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل، ضعيف النكاية، النكاية محل الشاهد في ال أعداءه، عمل في الأعداء ومحلا بال، هذا قليل، هذا في الحقيقة قليل. هذه أحوال ثلاثة للمصدر عند عمله. نعم. قال رحمه الله كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل. ثم بين بعد هذا الشرط عمل المصدر، إذا كان يعمل المصدر عمل فعله فما هو الشرط؟ فقال إن كان مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل. إن كان أن، إن كان إيش؟ إن كان فعل مع أن، أي بشرط أن يكون هذا المصدر الذي عمل عمل فعله يمكن أن يؤول بأن والفعل، أي بشرط أن يحل أن والفعل محل هذا المصدر. هذا واحد. أو إن لم يحل أن والفعل محل هذا المصدر، أن يكون هذا المصدر نائبا عن فعله أو عن فعل، هو بفعله يكون نائبا عن الفعل فيعمل مثل عمل فعله الذي ناب عنه بهذين الشرطين. فمثال الأول وهو أن يحل الفعل، أن يكون فعل مع أن حالا محله، تقول عجبت من ضربك زيدا مثلا، مثال قلت عجبت من ضربك زيدا، ضرب هذا هو المصدر وهو الذي عمل عمل فعله، وتقديره عجبت من أن تضرب زيدا أو مما ضربت زيدا، ها أو مما ضربت زيدا، رأيت. إذن فحل أن والفعل محل هذا المصدر، حل أن والفعل محل هذا المصدر فيعمل. أو إن كان هناك مصدر ناب عن فعل فالنيابة عن هذا الفعل يجعله يعمل عمل هذا الفعل، كما في قولك مثلا، أو في قوله كما في قوله ضرب، كما في قولك مثلا ضربا زيدا، هذا مثال ضربا زيدا، فضربا زيدا هنا ضربا هذا مصدر، رأيت. انتصب زيدا بهذا المصدر على أحد القولين، افهموا هذا، على أحد القولين العامل هو المصدر، لماذا؟ على أن هذا المصدر ناب عن فعل، عن فعل أمر، والأصل اضرب زيدا، فحذف اضرب، اضرب وجاء بدله بضربا فقال ضربا زيدا، فالأصل اضرب زيدا، فأنبت حذفت الفعل هذا وجيت بالمصدر المنصوب على المفعول المطلق لذلك الفعل المحذوف، فناب هذا المصدر ضربا المنصوب على المفعول المطلق لفعل محذوف ناب عن ذلك الفعل، فعمل ذلك الفعل المحذوف. فبهذا الشرط يعمل المصدر عمل الفعل. نعم. قال والاسم مصدر عمل. ثم قال والاسم مصدر عمل. إذن فما تقدم الآن هو المصدر، واسم المصدر موجود أيضا، فما الفرق بينهما؟ المصدر يجاري فعله من جهة الحروف، تا ترتيب الحروف وهكذا يجاريه تماما. فإذا قلت مثلا الضرب، ضرب يجاري ضرب، ها، فإذا جار ضرب بوجود جميع حروف ضرب فيه في هذا المصدر، وكان هذا المصدر قياسيا، فإنه يكون كبير الشبه بهذا الفعل. وإذا كان كذلك فيعمل عمله بخلاف اسم المصدر. فاسم المصدر هو الذي يدل على ما يدل عليه المصدر مع اختلاف بينهما في أن اسم المصدر، أن اسم المصدر قد يخلو من بعض حروف فعله دون نيابة لذلك الحرف المحذوف. هذا في اسم المصدر، رأيت. أما المصدر فهذا لا يخلو من أي حرف من حروف الفعل، بل يكون حروف الفعل في هذا المصدر موجودا ومرتبا ترتيبا، رأيت. وإن كانت هناك زيادات أو أحيانا، لكن هذه الزيادة لا تمنع من الترتيب ولا تدل على الحذف لبعض حروف الفعل في هذا المصدر، فيكون مصدرا بخلاف اسم المصدر. فاسم المصدر هذا يختلف عن المصدر، دلالته واحدة للحدث، رأيت. إذا فاسم المصدر، ولذلك لما كان اسم المصدر هكذا قد يكون في نقصان لبعض حروف الفعل، ضعف شبهه بفعله فلم يعمل عمل الفعل، أو فاختلف الحق أن يقال اختلف في عمله هل يعمل أو لا يعمل. لكن ابن مالك يقول والاسم مصدر عمل، أي وعمل واقع كائن لاسم المصدر كما أن للمصدر عمل، وهذا هو الصحيح الذي ذهب إليه النحاة، رأيت. فمثال إعمال اسم المصدر قول بعضهم الظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. الظلوم الهمز للاستفهام أو للندى، ليس للاستفهام، للندى، الهمز من أدوات للندى. الظلوم، ظلوم اسم رجل، إن مصابكم رجلا، شوف مصاب محل الشاهد، هذا يعتبر اسم مصدر لأصاب، ومصدر أصاب إصابة، واسم مصدره مصاب، فعمل اسم المصدر هذا عمل المصدر، رأيت. إن مصابكم رجلا، فرجلا هذا مفعول به لمصاب، وقد أضيف مصاب وهو اسم مصدر إلى الفاعل وهو كم، مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم، رأيت. هذا هو الصحيح في اسم المصدر أنه يعمل. نعم، قال رحمه الله وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. وبعد جره الذي أضيف له، أي إذا كان المصدر يعمل عمل فعله وتقدم أنه يعمل وهو مضاف، وهذا هو الأكثر. فإذا أضيف المصدر وقد عمل عمل فعله، فيترتب على هذا شيء آخر، وهو أنه بعد جره الذي أضيف له فكمل بنصب أو برفع عمله، أي قد يضاف المصدر إلى فاعله ثم يأتي المفعول به منصوبا بعد ذلك، كما في الآية الكريمة ولولا دفع الله الناس. شوف، بعد جر المصدر للفاعل في المعنى في المحل نصب المفعول به الناس، رأيت. وبعد جر، هذا ما نقوله بعد جر الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله، إذن فقد يضاف للفاعل فيأتي المفعول به، وقد يضاف إلى المفعول به، ها، فعندئذ تكمل برفع ها عمله بعد ذلك، فيعمل في اللفظ الجر في هذا المفعول به الذي جر لفظا على الإضافة وهو منصوب محلا ثم تأتي بعد ذلك بالفاعل ويكون الفاعل مرفوعا بعده، وهذا معنى قولي كمل بنصب أو برفع عمله. رأيت. ومنه ومن شواهد هذا بيت الكتاب: تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهيم تنقاد الصياريف، نفي الدراهيم. شوف المصدر نفي أضيف إلى مفعوله دراهم، ها، ثم جاء بعده الفاعل مرفوع تنقاد الصياريف. هذا هو معنى قوله كمل بنصب أو برفع عمله. نعم. قال رحمه الله: وجر ما يتبع ما جر ومن راعى في الإتباع المحل فحسن. وجر جر هذا يصلح أن يكون أمرا ويصلح أن يكون مبنيا للمجهول، كلاهما صحيح. وجر إذا أمرت أن تعمر أي أن تجر ما، أي الذي جر ما يتبع ما جر، أي إذا عمل المصدر عمل فعله فأضيف مثلا ها إلى مجرور لفظا وقد يكون مرفوعا وهو مرفوع محلا أو منصوبا، ثم جئت بتابع لهذا المضاف إليه المجرور، المجرور لفظا وله محل إما فاعل أو مفعول به، ثم أتبعت هذا الفاعل في المحل أو المفعول به في المحل لكن مجرور لفظا، أتبعته بتابع، فلك في هذا التابع أن تجره نظرا لجر لفظ المتبوع، أو أن ترفعه نظرا لمحل المجرور إذا كان مرفعا في المعنى، أو تنصب هذا التابع نظرا لمحل هذا المجرور، لأن محله قد يكون إيش منصوبا. فمن الأول إذا كان هذا المجرور وهو مضاف إليه إذا كان فاعلا في المعنى وأتبعته بنعت بتابع نعت مثلا، الشاهد هذا قول لبيد من ربيعة العامري: حتى تهجر بالرواح وهاجها طلب المعقب حقه المظلوم. طلب المعقب، طلب مصدر وضيف المعقب، والمعقب فاعل في المعنى لكن مجرور لفظا، ثم أتبع هذا الفاعل المجرور لفظا بنعت وهو المظلوم، فصار طلب المعقب حقه المظلوم، وأتبعه في المحل. وإن شئت قلت طلب المعقب حقه المظلوم لفظا، رأيت. وكذلك قول المتنخل الهذلي من شعراء من الهذليين الفصحاء: السالك الثغرة اليقظان سالكها، مشي الهلوك عليها الخيعل الفضل. السالك الثغرة، الثغرة من معانيها ومعناه هنا المحل، أو يقول الجبل أو الحد الفاصل بين أرضين للناس على وجه الأرض هذه، فيخاف من دخول العدو من هذا المكان فيقال له ثغرة مثلا. فقال: السالك الثغرة اليقظان سالكها، اليقظان سالكها، أي منتبه، ها، اليقظان سالكها مشي الهلوك، حال كوني يمشي مشي الهلوك. والهلوك هنا من معانيه أو معناه المقصود هنا المرأة الفاجرة الساقطة، كما يفسر به كما هو مفسر به وهو صحيح عربية: مشى الهلوك عليها. ها شفت الهلوك، هلوك محل الشاهد، أضيف مشي للهلوك، فالهلوك مجرور لفظا مرفوع محلا، ثم قال عليها الخيعل، الخيعل ثوب لا كمين له. الفضل هذا نعت للهلوك، ما قال الفضلي لكن قال الفضل فأتبعه للهلوك في المحل لا في اللفظ، ولو أتبعه في اللفظ لجاز. كلا مركبيها تحت رجلك شاجر، فقال الفضل. والفضل الذي يلبس التي تلبس ثياب الفضلة، وهو الثوب الذي يكون خفيفا يكون في الداخل، في داخل البيت يلبس فقط، ما يخرج به، ما يخرج به، فيقال الفضل. هذا نعت، وهذا النعت يستوي فيه المذكر والمؤنث، فاحفظوا هذا. تقول رجل فضل وامرأة فضل، يشترك فيه المذكر والمؤنث، مؤنث في كلام العرب. هذا الشاهد الفضل. وكذلك قوله قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانا، مخافة الإفلاس، شوف مخافة محل شاهد مصدر أضيف إلى الإفلاس، مخافة الإفلاس، والإفلاس جر لفظا ومحله النصب لأنه مفعول به. والليانا عطف الليان وهو مصدر آخر، عطف إذن فهو تابع للإفلاس، فتبع الإفلاس في المحل لا في اللفظ، مخافة الإفلاس والليانا، هذا معنى قولي رحمه الله. وجر ما يتبع ما جر، ومن راعى في الإتباع المحل فحسن. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه.